انا وشيك عم نسوي شغله مع بعض. لازم تتدخلوا للصلح، حتى لو كذبتم الكذب في الصلح عباده. ده بيقول عليك، ده بيحبك. يعني صراحه من اكتر الناس اللي شفتها بتعمل كده في حياتي وتعلمت منها كده عم احمد سعد، بسمي الصغر اللي هو كان بيقول بيه في مصعب الدور الملائكي. يعني ايه الدور الملائكي؟ اللي هو كل ما اشوف ملك اقول يا ده هاجر بتقول عليك الجمال، كلام جميل قوي، ده هاجر بتحبك، ده عائشه قالت عليك كذا. والله فعلا طول ما هو ماشي قاعد يحبب الناس في بعض. يبقى يعني ايه فاصلحوا بين اخويكم؟ اوعي تشوفي مشكله بين اثنين وتسكتي، تروحي بصي امي بالصح، اعملي الصح، تكلموا فلانه، تزقي فلانه وفلانه اللي يدخلها بنات، كلموا فلانه انها تصالح فلانه. بصي اللي انت شايفه انه يصالح بينهم صالح، بس انت بقى وذكائك، انما ما تسيبيش مشكله بين اثنين ابدا. فخلاص يبقى كده حبيبه سلطان. ومين اللي خدت الجائزه الاولانيه؟ تتكلم لا لا رحمه، لا انا بتكلم على مين اللي قالت اول ايه؟ سهير اذ يقول لصاحبي لا تفعل، ورحمه فاصلحوا بين اخويكم حبيبه. خلاص. وهند جابت تفسير للحديث بتاع ليله القدر. تاخد جائزه ولا تاخدش جائزه؟ شرحت الحديث شرح حلو قوي، اللي هو ليه الامه كلها تعاقبت برفع ليله القدر. مع طبعا الامه وقتها كلها كانت المدينه، يعني الامه وقتها مش كانت، رغم ان اللي اتشكل هم اثنين، فلان انهم ما تدخلوش في الصلح. فانت في رقبتك امام الله ان اي حد يزعل من حد تتدخلي. والله يا جماعه لما تتدخل في مشاكل زوجيه بيبقى البيت خربان خربان، تفاجئ ان الدنيا زي الفل بعدها. من يتدخل ما بين مشاكل الناس وبعض مش ممكن يتصالح، تفاجئ ان الدنيا كلها زي الورد بعد كده. فما تقوليش لا مش هيتصالحوا، هيتصالحوا ان شاء الله باذن الله. خلاص. وانت مش ملزمه انك تبقي قريبه من كل الناس، يعني كده كده كل واحد مننا هو له ايه، اربعه خمسه هما البيست فريندز بتوعي. عايزكم يا بنات ما تبقوش يعني عندكم نظريه البيست فريند في الحياه، يعني مش ايه انا عايزه واحده اصاحبها ابقى كل اسراري معاها وكل اسرارها معايا، وفي اي وقت احتاج الاقيها وفي اي وقت تحتاجني تلاقيني، ونبقى مع بعض عايشين مع بعض في حاجه. الـ يعني دي مشكله. هيبقى حواليكي صحبات ممتازات وشخصيات عظيمه وانت مش شايفاها، لان بتدوري على مين؟ انت بتاعتك بس. وهتلاقي بقى اللي انت بقى لو لقيتي واحده مثلا حبتها كده تفاجئ انها بتتصل بواحده غيرك، او يا نهار اسود خطيئه دي لابد ان تاخذ اعداد وكانت تحضر من حياتي بتخوني دي بتتكلم مع حد غيري. او خلوا نفسكم جميله، اتصاحبوا على الكل وحبوا الكل وافتحوا قلوبكم للكل، هتكتشفوا جمال في جميع الشخصيات اللي حواليكم انتوا ما كنتوش واخدين بالكم منه. فخدوا بالكم ما تقفلوش نفسياتكم، ما ان شاء الله باذن الله احتمال الدوره يعني انا وابو عمر باذن الله نديها لكم ان شاء الله باذن الله. تبقى هنشرح، انا هشرح كتاب انا مش فاهمه، احاول اشرحه بقى، نقف مع بعض في حته ازاي شخصياتنا تبقى شخصيات قياديه، وازاي نفسياتنا تبقى نفسيات عاليه ونفسيات متحرره ونفسيات اكس اكس اكس لارج، لا قمصين ولا يعني ايه ازاي. كنت لسه بكلم حد من يومين كان زعلان مني، طب زعلان ليه؟ انت مش عارف انا زعلان ليه؟ لان انا زمان كنت قماص، فانا كنت بشع رهيب رهيب يعني. فقعدت 10 سنين اعالج نفسيتي عما تخلصت من طبق الارض. 10 سنين؟ طبعا نفسيه عايزه كفاح، طبعا نفسيه صعبه عايزه كفاح، بس بعد كده بتتحرري. بعد ما كنت مصدر عذاب لنفسك وعذاب للمحيطين بقيتي انسانه نجمه في الحياه. يعني فضل من الله. لا انا كنت زمان صعبه جدا في طباعي النفسيه جدا، اشتغلت على نفسي اللهم لك الحمد سنين طويله جدا، ولسه شغال في حاجات، يعني في حاجات احبطت منها خلاص مش فايده حلها من عند ربنا بقى، معجزه من عند ربنا. وفي حاجات فضل من الله ربنا خلصت منها تماما. اهم ما شاء الله، اهم حاجه الاستبصار بيسموه في الطب النفسي الفارق. يعني فلانه مثلا شخصيه عندها اضطراب الشخصيه النرجسيه، شايفه نفسها قوي وحاسه بنفسها قوي وحاسه ان رايها مش عارف ايه، وفلانه شايفه نفسها قوي ما عندهاش اضطراب الشخصيه النرجسيه. ايه الفرق في الطب النفسي بين دي وليه؟ ليه قالوا دي عندها اضطراب الشخصيه اضطراب الشخصيه ودي ما عندهاش اضطراب الشخصيه؟ الفرق في الكلمه اللي انتوا قلتيها، الاستبصار. يعني انا عندي عيب، العيب ده يخليني في الطب النفسي عندي اضطراب في الشخصيه لو انا مش معترف بيه، عشان كده ما انساش نصيحة دكتور نفسي كبير كنت باخد معاه كورس في العلاج النفسي والاضطرابات الشخصية والعلاج السلوكي المعرفي دكتور أمير حسين. كنت باخد انا وفريق معايا يعني الفريق اللي كنا شغالين مع بعض في المسجد كنا بناخد مع بعض الدورة دي عنده. فقال لنا اللي تلاقوه عنده اضطراب في الشخصية ما تدخلوهوش في ما تكونش دعوة بيحصل. لا تحاولوا تشتغلوا مع عارف الدعوة ولا تحاولوا تهتموا بيه في التربية. فأنا كان عنده عقدة وأنا صغير، وأنا صغير كنت أنا والدي كان أبيض قوي وأحمر كده والله يرحمه يعني، وكان مشهور قوي في المنصورة، كان محامي كبير جدا وكان مشهور جدا. فكل ما أروح حتة يقولوا لي أنت ابن يوسف شومان، أمال أنت مش حلو زي أبوك ليه؟ كل مكان أنا أتواصلوا بيه، أنا مش هم بيواصلوا بعض. كل ما أروح حتة والله يا ملك أنت مش حلو زي أبوك ليه؟ فالحمد لله. طيب جميل جدا. قلنا كنا واقفين عند إيه؟ قولوا لي آية ثانية في القيادة المجتمعية والنجومية المجتمعية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الإمامة في الدين بقى زي وجعلنا للمتقين إمامة، دي في قيادة الأمة، في القيادة الدينية، إنك أنت تقودي البنات والنساء مثلا بتوع المنصورة وتوجههم للدين وتوجههم ربنا، دي كده. إنما أنا بتكلم في الشخصية الاجتماعية الجميلة اللي لو دخلت وسطكم تلاقي كلكم بتضحكوا زي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لو دخل في مكان المكان كله يشع بهجة وفرحة. كيف تصبح قائدة مجتمعية لترتيب أي إيفنت؟ يعني تدخلي على الجروب تقولي كلمة تلاقي الدنيا اتقلبت، ما أنت ممكن تدخلي ما تلاقيش تفاعل. أحيانا بيبقى في شوية لقمة بس في الخير، يعني إنك تكوني مربطة مع اثنين ثلاثة الأول. يعني أنا لو عايز أعمل إيفنت أنا أفكر كده، هما مين القائدات المجتمعات اللي هنا؟ مين اللي هنا اللي فعلا ممكن تقلب الدنيا لو أنا قلت لها، لو اقتنعت معاها بالفكرة؟ مثلا فلانة وفلانة وفلانة، خلاص؟ انا قلت ماشي، قلت الاول اتصل بفلانه ايه رايك فكره كذا كذا، طب لو كتبت على الجروب تشد معايا، شد معايا فلانه. وعلى فكره لو عايزه خبص بزياده قوي ما تعرفيش حد منهم اني اتكلمت الثاني. والله العظيم انا مره عملت ايفنت لدعاه المنصوره، والله العظيم بس كنت اروح المستشفى بعد، كنت عامل طولي ادخل على فلان على الخاص، انت مهم جدا في الجروب، انت رايك لو ما كتبش ما حدش هيحس ان ده الاهميه، ادخل سخن بسرعه يوم داخل مولع الدنيا، اكون انا مع التالي، انت رايك في غايه الاهميه. ما بص يا جماعه، احنا للاسف المجتمعات اللي احنا اتربينا فيها مجتمعات متفرقه، ما فيش فيها حته روح الجماعه. يعني يقول لك اربعه يابانيين فيري جود، ثلاثة يابانيين جود، اثنين يابانيين مش عارف، والواحد ياباني يمشي، يقول لك واحد مصري فيري جود، اثنين مصريين جود، ثلاثة مصريين يولعوا في بعض. ليه؟ لأن احنا مش متربيين على روح الفريق، مش عارفين نحترم بعض، مش عارفين نعيش مع بعض ازاي، مش عارفين حبيبي يا عسل مش عارفين نحترم بعض ازاي. ما انتش واخده بالك ان في واحده دخلت وكتبت تعليق صغير، ادخلي بسرعه شجعيها، دي ممكن تكون مكسوفه وهي بتكتب التعليق اصلا. ازاي نكسب بعض وازاي نحتوي بعض وازاي نحفز بعض ان احنا اسره واحده؟ يعني ده فده فن. ها ايه ايات القياده المجتمعيه او النجوميه المجتمعيه؟ على هم الدين بقى، وعلى ان احنا ما نسكتش لما الاسلام يحارب او يهجم عليه. انا بتكلم على ازاي تبقي شخصيه داعمه للحياه الاجتماعيه وعلى طول نشيطه وبتالف القلوب وبتحبب الناس وبتصالح المتخاصمين وبتعملي ايفنتات اجتماعيه تلم على طول البنات ويرى طب ايه رايكم يا بنات كلكم اللهم بارك ما شاء الله نجمات في التدين، ايه رايكم لو كل واحده مننا تجيب واحده صاحبتها مش متدينه ونعمل ايفنت دعوي كده؟ يعني ايه؟ بتقدري تصنعي احداث، انت صانعه احداث اجتماعيه. ده الدعوه الى الله، تواصوا بالحق، يعني على طول بيوصوا بعض، دي الايجابيه بس في الدعوه، احنا كلنا قاعدين نوصي بعض. خلاص كده؟ ايه كتير جدا. يعني مثلا في قول الله الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ايه الذين ينفقون في السراء والضراء؟ يعني انا بنفق في السراء والضراء، جميل؟ في السراء والضراء بتاعتنا ولا في السراء والضراء بتاعتك انت؟ ده صح وده صح. الذين ينفقون في السراء والضراء، ربنا ما قالش السراء والضراء بتاعتنا، يبقى انا دايما بدفع سواء انا معايا او معيش، انا دايما بتصدق سواء انا معايا او معيش. طب لو السراء والضراء بتاعتك انت يبقى معايا، اللي بيشاركوا الناس في الافراح والاحزان عندهم شهابه، عندهم مجاله، عندهم مجدعه. لازم تبقي بنت شهبه كده جدعه، بيت راجل ليك موقف. ما تسيبيش واحده صاحبتك عندها مشكله. ربنا قال انه كان رأيت الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ربنا ما قالش ولا يطعم المسكين، قال ولا يحض. ايه الفرق بين ولا يطعم المسكين وبين ولا يحض على طعام المسكين؟ ايه الفرق بين ان ربنا يقول ولا يطعم المسكين وان ربنا يقول ولا يحض على طعام المسكين؟ ايه الفرق بين ان انا اطعم المسكين وان انا احض على طعام المسكين؟ اقول لكم حاجه، دلوقتي رغد حصل لها مشكله ماديه، خلاص رغد عايزه تجيب موبايل مثلا ايفون 14 برو ماكس مثلا، وتجيب النضاره بتاعت الابل الجديده اللي هي 6 سماعات و12 كاميرا. سبحان الله، احنا اللي نعمل لعملتنا قيمه او ما نعملش لعملتنا قيمه؟ الشعب هيشتغل العمله بلا قيمه. يعني انا رايي ان ذو قرنين مش اسمه ذو قرنين بس عشان جاب قرني الارض الشرق والغرب في جهاد، لانه عمل اقتران ما بين الشعب والجيش، خلى الشعب والجيش الواحد. والله ده بس ده في ايه ده بعدين بقى ده. انا كنت بقول يا رجاله رغب عندها ازمه ماديه يا جماعه، خلاص كبيره جدا ومش عارفه تلم، لما بس حوشت من عينيات العين الكبير والعين الصغير والثلاثه حوشت 3000 دولار بس، 500 دولار بس. ايه الفرق ان انا اديها ال 500 دولار وان انا احض المجموعه على انها استعدت ال 500 دولار؟ يا جماعه رغد في ازمه ماديه، خلونا نتكلم بجد، رغد في ازمه ماديه حقيقيه. انا ما فيش في جيبي جنيه اساعدها بيه، ولكن انا قمت عامل جروب اسمه مثلا مساعده رغد. يا جماعه رغد دلوقتي محتاجه مثلا حاجه ب 700 جنيه هتفرحها او هتفك ازمتها، ايه رايكم نعمل اسهم في السهم مثلا بكام؟ ب 10 جنيه. خلاص؟ فتقوم مثلا ميمونه تقول انا معاكم بخمس اسهم. رقيه مثلا انا معاكم ب 10 اسهم. ملك مثلا انا معاكم بخمس اسهم. يبقى اللي انا عملته مع رغد ده ان انا ايه؟ حضيت الناس على انها تساعدها رغم ان انا معيش انها تساعدها. ياما عملنا مشاريع خيريه جابت ملايين للفقراء واحنا ما كانش معانا حاجه ندفعها في المشاريع دي، واخدين بالكم؟ فولا يحض ده نجوميه مجتمعيه، انه قاعد يحض الناس، قاعد يسخن الناس. مسخناتي في الخير، مش واحد مسخناتي في الشر، واحد بيحب يولعها عشان يدخل يطفيها ويبقى هو البطل اللي طفاها. كده يقول لك، كده يقول لك احيانا في بعض الدول او بعض الحكومات بيحرص ان لازم يبقى في مصايب في البلد. ليه؟ عشان يبقى بطل. ما هيبقى بطل بايه لو ما فيش مصيبه؟ مش هيبقى بطل، هو ما يعرفش يبقى بطل بالانجاز، هو بيبقى بطل ففي ناس كده يعني ايه؟ انما دي مسخناتيه في الخير. فلاقي فلانه عيت، يلا يا جماعه مين يزورها؟ خمس اسماء، يلا احنا رايحين كذا، اللي عايزك حصلنا تحصلنا وهكذا. فده من ايات النار. طب يعني ايه الذين ينفقون في الصلاه والضرابه؟ اللي بيساعدوا الناس في الافراح والاحزان، اللي لهم دور ايجابي ومشاركه اجتماعيه في الافراح وفي الاحزان. السراء اللي هي الافراح، يعني مثلا مثلا مثلا سهير اتخطبت مثلا يا جماعه، يبقى دي سراء، يبقى نوقف في ظهرها. طب ده هي كويسه ماديا، مش محتاجه ماديا، باباها كويس ماديا. لا لا لا، ما تفكروش كده خالص. احنا بنقف مع بعض مش لان احنا محتاجين.